بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب، إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فها نحن عدنا مرة أخرى بحمد الله وتوفيقه لنلتقي على مائدة دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله، المولود عام 918 والمتوفى 983، مع الدرس 35 ومع الأبيات 94 و95 و96 و97. قال الناظم رحمه الله: الباب الثالث المسند، يحذف مسند لما تقدم والتزمه قرينتان ليعلم، وذكره لما مضى أو ليرى فعلا أو اسما فيفيد المخبر، وأفرجوه لانعدام التقيان وسببين كالزهد رأس التزكيه، وكونه فعلا فللتقييد بالوقت مع إفادة التجديد. المعنى الإجمالي: تحدث الناظم فيما مضى عن أحكام المسند إليه، واستغرق ذلك 29 بيتا، ثم في الفصل الملحق به الخروج عن مقتضى الظاهر تحدث عنه أيضا في 10 أبيات، بمعنى أنه استوفى جل أحكام المسند إليه هناك. وبعد هذا سيتحدث إن شاء الله تعالى عن المسند، سيتحدث عن المسند في هذا الباب الثالث من علم البيان. وأخر المسند عن المسند إليه، لأن المسند إليه محكوم عليه والمسند محكوم به. فإذا قلت مثلا محمد مجتهد، فمحمد محكوم عليه بالاجتهاد ومجتهد محكوم به. قال الناظم رحمه الله: يحذف مسند لما تقدم، يعني يحذف المسند لما تقدم من المسند إليه. والمسند هو الفاعل أو المبتدأ، والمسند إليه هو الفاعل أو المبتدأ، والمسند هو الفعل والخبر. فالمسند إليه يحذف بلاغيا لما تقدم من النكت في باب المسند إليه، قد أشرنا إلى ذلك قبل. فيحذف للعلم به والاختبار السامعي، ولكن المسند لا يحذف اعتباطا، ولكنه لا بد من قرينة تدل على حذف المسند ليعلم عند المخاطب والقارئ. مثاله قوله تعالى في سورة لقمان: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الشاهد في قوله تعالى الله، الله إعرابه فاعل بفعل محذوف، تقدير الفعل المحذوف خلقهن، يعني ليقولن خلقهن. حذف المسند هنا للعلم به، لأنه معلوم من السياق. ولئن سألتهم، يقول الله تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: لئن سألت المشركين من خلق السماوات والأرض، أي من خالق الكون بما فيه ومن فيه، ليقولن باتفاق الله. يعني هذا اعتراف منهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فحذف الفعل هنا للعلم به من الكلام السابق. ومثله قول الشاعر: ليبكى يزيد ضارع لخصومة، ومختبط مما تطيح الطوائح. الشاهد في قول الشاعر يزيد ضارع، يعني الشاعر أمر، الشاعر هنا البيت نسب لمجموعة من الشعراء، منهم ضرار بن ناشل، كل واحد ينسبه إلى شخص معين. قال لي يبكى يزيد، يعني أمر أن يقطع البكاء على يزيد هذا الرجل الكريم الذي اشتهر بأوصاف جليلة عندهم، ليبكى يزيد. وكأن قائلا قال له: من يبكي؟ من يبكي عليه؟ فأجاب قائلا: ضارع. فضارع يعرب فاعل بفعل معلوم تقديره يبكيه، ضارع، والضارع الذليل لخصومته، يعني ضارع لخصومته الذي مثلا كان ذليلا لأمر مثلا لزمه أو لدين ركبه، ومختبط ويبكي عليه مختبط. المختبط من يأتيك للمعروف من غير وسيلة مما تطيح تذهب وتهلك. الطوائح المهلكات، من طاحه بمعنى أهلكه وذهب به. معنى البيت أن هذا الشاعر، أن هذا الرجل يزيد سيبكي عليه إذا فقد أو إذا أصيب بمصيبة الفقراء والمحتاجون الذين كان يصلهم بإكرامه وبمساعدته. ومثله قول العشاء الأكبر الشاعر الجاهلي ميمون بن قيس، قال: إن محلا وإن مرتحلا وإن في السفر إذ مضوا مهلا. الشاهد في قول إن محلا، حذف هنا المسند، والتقدير إن لنا محلا أي حلولا، وإن لنا مرتحلا أي ارتحالا، محل ومرتحل مصدران ميميان، وإن في السفر يعني الذين ارتحلوا وانتقلوا إلى الدار الآخرة إذ مضوا ارتحلوا وماتوا مهلا، معنى مهلا لا يرجعون، وهذا في نظره لأنه لا يؤمن بالبعث. حذف المسند هنا، والأصل إن لنا في الدنيا حلولا ولنا عنها إلى الآخرة، وإن لنا عنها إلى الآخرة ارتحالا. والسفر الرفق توغلوا في المضي لا رجوع لهم، فحذف المسند هنا وهو لنا لقصد الاختصار وضيق المقام، لأن مقام الشعر يقتضي ذلك. ومن هذا قوله تعالى في هذه القراءة: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فرجال فاعل بفعل محذوف تقدير الفعل، يسبح أي يقع التسبيح فيها أي المساجد بالغدو والآصال. وكان قائلا قال: من يسبح الله سبحانه وتعالى؟ فأجاب: رجال، يسبحه رجال من أوصافهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني لهم تجارة ولكنه لا تشغلهم، لأن المؤمن لا يمكن أن يتخلى عن أسباب الدنيا، فعليه أن يشتغل بدنياه ويشتغل بأخرى. وقولهم: إن مالا وإن ولدا، معنى إن لنا مالا وإن لنا ولدا. ثم قال: وذكره لما مضى، يعني يذكر المسند لما مضى في المسند إليه، أي لكونه الأصل، ويذكر للاحتياط لضعف التعويل على القرينة، كقوله تعالى: خلقهن العزيز العليم. خلقهن، هذا مسند ذكر هنا لمثلا كأن الله أراد أن يبين مثلا جهالة هؤلاء، جهالة هؤلاء الذين أنكروا التوحيد ونسبوا الأشياء إلى أنفسهم. فأجاب الله تعالى: خلقهن العزيز العليم. والتعريض بغباوة السامع له: القرآن كلام الله ومحمد نبينا، في جواب من قال لك: ما هو القرآن ومن هو النبي؟ فتقول: القرآن كلام الله. أي أنت مغفل غبي إذ لم تعرف أن القرآن هو كلام الله، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي العالمين، أو ليرى فعلا، ويذكر ليرى فعلا أو اسما، فيفيد المخبر، يفيد المسند المخبر المخاطبة فائدة زيادة على ما سبق، لأن الاسم يفيد الثبوت، نحو محمد المسافر، مسافر دل على أن السفر ثبت لمحمد، وسعيد مجتهد أن الاجتهاد ثبت لسعيد، والفعل يفيد التجدد والحدوث، وقد اجتمع في قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. عبر الله بيخادعون بالمسند هنا فعلا، لأن خداع هؤلاء المنافقين متجدد، يقع لحظة بعد لحظة، لا ينفكون عنه ولا ينفك عنهم، وهو خادعهم، وأتى بالاسم ليفيد التوبوت، يعني خادم، ويسمى عندهم المشاكلة، لأن الخداع مثلا لا يمكن أن نفسره هنا بمعنى اللغوي، ولكن هذا يسمى مشاكلة، على ذلك قوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وسيأتي هذا قريب إن شاء الله تعالى. وقوله: وأفردوه، أي أتوا بالمسند مفردا لعدم إرادة تقوية الحكم، أو لكون غير سببيين، لأن تقوية الحكم تحصل بالتركيب، فإذا قلت مثلا: محمد عظم مقامه، مثلا الحكم هذا تقوى بهذا التركيب، بخلاف إذا قلت مثلا: محمد عظيم، أو زيد قائم، فقيمه هذا عادي لا يحتاج إلى تقوية وتركيز. وسببيا أيضا ضمير نحو كالزهد رأس التزكية، كالزهد، الكاف مثلا هنا تمثيلية، الزهد رأس التزكية، إن هذا الكلام ليس مقوى، لأنه مثلا ما عندنا هنا إلا المبتدأ والخبر. الزهد، الزهد لغة هو عدم الرغبة في الشيء مع وجوده، يعني الزهد من زهد في الدنيا وإن كانت تحت تصرفه فهذا هو رأس التزكية. فالمسند هنا غير مرتبط، فالمسند رأس التزكية غير مرتبط بالمبتدأ بالسبب الضمير، لأنه أريد بعدم تقوية الحكم، وإذا أريد تقوية الحكم يؤتى بالضمير بالسبب، نحو زايدون أبوه قائم، يعني أكدنا على قيام أبي زيد، أو زيد قام أبوه، الجملة الفعلية دي. وكونه فعلا، وكونه مسند فعلا، يفيد ذلك التقيد بالوقت والتجديد، مثلا لأنه المسند إذا كان فعلا يأتي لغرضين اثنين: التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة، اجتهد يجتهد واجتهد، ويقول النحو: والفعل ما دل على الزمان، اجتهد دل على الماضي، يجتهد دل على المضارع، يجتهد دل على الأمر دل على الحال. وإفاد التجديد لأن الفعل مثلا دل على الزمن، والزمن يتجدد لا يستقر ولا يبقى على حالة واحدة، كقولي ومن هذا القبيل قول طريف بن تميم الشاعر الجاهلي: أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا. الشاهد في قوله يتوسموا، أتى الشاعر هنا بالفعل يتوسموا ليفيد التجدد، يقول الشاعر: أو كلما وردت قبيلة سوق عكاظ، عكاظ أكبر أسواق العرب في الجاهلية الثلاثة، لأن عكاظ ود المجاز ومن جنة، عكاظ مشهور تلتقي فيه الشعراء والأعيان ويتفاخرون ويذكرون أنسابهم. يقول: أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم، والعريف القيم، عريف القوم قيمهم والمسؤول عنهم، يعني مثلا أراد الشاعر أن يمدح نفسه بأنه رجل معروف لدى الخاص والعام، فإذا ذهب إلى مثلا سوق عكاظة يجيء الناس يتوسمونه مثلا لحظة بعد لحظة، لأنه مثلا رجل يستحق أن تمد معه الصلات والعلاقات وما إلى ذلك. وأظن سادتي الأعزاء أن في هذا القدر كفاية، فإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. والله نسأل أن يهدينا سوى السبيل ويسدد خطانا إلى ما فيه الخير والصواب، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.